تفضل. استمعنا يعني مع كلمتكم في محدث حق النور، وذكرتم أن الكلام بقية أو تكمل، لا أدري إن كنتم أكملتم البحث في مكان آخر. في الآية الشريفة. بعد قال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، والآية الأخرى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وما وجه الدلالة بين الآيتين في التعبير، حيث الأولى عبرت بأن والأخرى عبرت بلو، وكلاهما تتناولان أمرا ممتنعا، و الجزء الآخر في فأنا أول العابدين، ما المراد بمعنى أنا أول العابدين؟ هل إشارة إلى هم يوجد هناك معنى آخر يعني؟ وأيضا في الرواية أنا أول العابدين، أنا أول الجاحدين، فنلحظ أيضا الرواية جاءت كأنما هي بالنقد أو بالأمر يعني ليس المرادف، لم تأتي بالمعنى المرادف. حفل النور، ذكرت من الآية: إنا أرسلناك لقد عظم الله نفسه إذ أرسل. يعني في كثير من الآيات في التعبير بإنا، فما وجه يعني لو مزيد من الأدلة في هذا الكلام، يعني تدعين بالدليل لهذا الكلام يعني أكثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن القاضي عياض كتب كتابا في فضل رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي هذا الكتاب نقل كثيرا عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الإمام الصادق عليه السلام في التعريف برسول الله صلى الله عليه وآله. ومن ذلك نقرأ بعض ما ذكره القاضي عياض. قال: وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما: علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته، يعني من دون تعريف لكيفية الطاعة، ليس العجز المطلق وإلا لما أمرهم وما نهاهم، عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك. هم لا يعرفون كيفية الطاعة لولا تعليم الله تعالى لهم. ففي وقت الصباح مثلا طاعة الله بعبادة خاصة، لولا أن الله بين لنا الصلاة ووقتها وكيفيتها ما عرفنا وما قدرنا على طاعة الله بهذه الطاعة. وهكذا الحال في بقية الطاعات. فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته، فأقام بينه وبينهم مخلوقا من جنسهم في الصورة. هذه في الصورة كل الصيد في جوف الفرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله من جنسنا في الصورة، أما في حقيقته صلى الله عليه وآله فشيء آخر. فأقام بينه وبينهم مخلوقا من جنسهم في الصورة، ألبسه من نعته، في صورته من جنسهم ولكن في حقيقته ألبسه الله من أوصافه جل وعلا، ألبسه الله من نعته الرأفة والرحمة، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته. فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإمام الصادق عليه السلام على القاعدة التي عرفنا هو عليه السلام بها كيفية كلامه، هو لا يبين كل العلوم، هو يبين أصول العلوم. قوله عليه السلام وجعل طاعته طاعته، هذا أصل من أصول العلوم. لعلنا تحدثنا في هذا البحث عن الآيات القرآنية التي جعلت طاعة رسول الله طاعة لله، والخضوع لرسول الله خضوعا لله، وإيتاء رسول الله إيتاء من الله، ورمي رسول الله رميا من الله، إلى غير ذلك من الآيات. فالتمسوه إن كان يعني مرفوع تسجيل البحث على النت. ببالي أننا تطرقنا لهذا البحث بشكل موسع وجمعنا الآيات القرآنية التي لعلنا تحدثنا عن هذا في بحث التوحيد بمناسبة، لأنهم يقولون إذا وصفت أحدا بأنه يغيث فقد أشركت بالله، لأن الذي يغيث هو الله. وقلنا إن هذا الشرك الذي تتهمون به أهل القبلة القرآن الكريم هو الذي أمر به، القرآن الكريم هو الذي أشرك رسوله صلى الله عليه وآله معه في كثيرا من الصفات، منها الطاعة، هذا أصل من الإمام الصادق عليه السلام، أخذنا هذا من الإمام الصادق عليه السلام. قال القاضي عياض: وروي عن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام في قوله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين، أي بك، أصحاب اليمين لا ينالون شيئا مما ينالونه إلا كرامة لك، أي بك، إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال جعفر بن محمد الصادق، أيضا الكلام للقاضي عياض، في ذيل قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، كيف رفع الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق عليه السلام يبين ذلك: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية. الظاهر أن الرواية على العكس، ولكن القاضي عياض قلبها. الظاهر: لا يذكرني أحد بالربوبية إلا ذكرك بالرسالة. وأشار بعضهم في ذلك إلى مقام الشفاعة، هذا من كلام القاضي عياض، ننقله لما فيه من كلمة الشرك. نريد أن نقول ليس هذا كلامنا. قال القاضي عياض، وهو من أئمة علماء السنة، وهو المفروض يعني مقتضى البيئة التي عاش فيها أنه أموي، باعتبار أنه من الأندلس يعني إسباني، فهو إسبانيا كانت دولة أموية في فترة إسبانيا وجزء من إيطاليا ما يسمى بالأندلس. قال: وأشار بعضهم في ذلك إلى مقام الشفاعة، ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه، فقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول، وقال: وآمنوا بالله ورسوله. أزيد من هذا الشرك؟ وآمنوا بالله ورسوله. يقول القاضي عياض: فجمع بينهما بواو العطف المشركة. صريح. فجمع بينهما بواو العطف المشركة، ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه صلى الله عليه وآله. والنجم إذا هوى. هناك قال القاضي عياض: اختلف المفسرون في قوله تعالى والنجم بأقاويل معروفة، منها النجم على ظاهره، ومنها القرآن، وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه محمد صلى الله عليه وآله. وقال: هو قلب محمد صلى الله عليه وآله. وقال القاضي عياض: وقال جعفر بن محمد عليهما السلام من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه، وأقسم بحياته. لعمرك، عمر أصلها عمر، ولكن لأنهم صاروا يقسمون بها صارت ثقيلة، طلبوا تخفيفها فصارت عمر. ونسخ به شرائع غيره وعرج به إلى المحل الأعلى، وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى. حتى هناك يوجد حفظ وعصمة. وبعثه إلى الأحمر والأسود، وأحل له ولأمته الغنائم، وجعله شافعا مشفعا، وسيد ولد آدم، وقرن ذكره بذكره، ورضاه برضاه. أين؟ ولو أنهم رضوا. وجعله أحد ركني التوحيد. كلمة التوحيد لها جزءان، فالشهادة له بالنبوة هي جزء من يعني أحد ركني التوحيد. ثم نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام ما في نهج البلاغة، يقول القاضي عياض: وقال علي رضي الله عنه صلوات الله وسلامه عليه في آخر وصفه له: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله. يقول القاضي عياض: واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد اقتصرنا منها على شرط القاضي عياض في الأحاديث شرطان: على صحيحها ومنتشرها. يقول: أنا أذكر ما جمع شرطين، ليس الصحيح لأن الصحيح كثير، فأنا أجمع ما اجتمع فيه شرطان: الصحيح المنتشر. قال بعد ذلك: وروى ابن قانع القاضي عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء إذا على العرش مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أيدته بعلي. هذا على العرش. القاضي عياض يقول: الصحيح المنتشر، ليس الصحيح فقط. هذه بعض الأحاديث، نكتفي بهذا هذه بعض الأحاديث التي نقلها القاضي عياض عن الإمام الصادق عليه السلام في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن نقلنا في كلمة سابقة كلام القاضي عياض وما نقله عن مالك بن أنس، نقرأه بلفظه. يقول القاضي عياض: قال إبراهيم النجيبي، لعله هكذا: واجب على كل مؤمن متى ذكره صلى الله عليه وآله أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه صلى الله عليه وآله، ويتأدب بما أدبنا الله به. ما أحسن هذه الكلمة! ولكن هل كان كل المسلمين ليس عند ذكر اسمه الشريف، بل في محضره الشريف، هل كان كل المسلمين يعملون بهذا الواجب؟ ما كان أحدهم يجر رسول الله من ثوبه؟ لم يوجد من هذا حاله؟ لم يوجد من يقول لرسول الله: فلا تفعل؟ عندما أرسل أبا هريرة يبشر من لقيه وهو يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أنه يدخل الجنة. لم يوجد من يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالدوات والكتف فيقول تلك المقالة، استفهموه، يعني حققوا في قدرته العقلية، استفهموه. يقول القاضي عياض، كان مالك ابن أنس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك، يعني ما هذا الأدب الذي تظهره؟ فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. يعني هذا الأدب ليس مني، هذا الأدب أخذته من سلفي، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى كان إذا دخلت على فعل مضارع تفيد الدوام والاستمرار. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد عليهما السلام وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله اصفر، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا على طهارة. ولقد اختلفت إليه زمانا، يعني كنت أراجع مجلسه، فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل. الإمام الصادق عليه السلام عاش في ظروف شديدة في بداية الدولة العباسية. في الدولة الأموية الأمر ظاهر، الدولة الأموية بغضها لأهل البيت عليهم السلام لم يكن أمرا يمكن ستره. الشمس لا تغطى بالغربال، وإذا أراد الإنسان أن يعدد ما صنعوا بأهل البيت فالأمر يطول. ولكن بعد أن جاءت الدولة العباسية وهي تنتهي إلى هاشم، والمفروض يعني طبيعة الأمور إذا كانوا يحسبون أو إذا كانوا يحسبون للرحم حسابا فهؤلاء أرحامهم، أهل البيت أرحام بني العباس، ولكن هؤلاء قطعوا هذه الرحم. من أشد الناس على أهل البيت عليهم السلام، على الإمام الصادق عليه السلام، هو أبو العباس. كانت عاصمته الحيرة قبل أن ينتقل بنو العباس إلى بغداد. والإمام الصادق عليه السلام كان قد فرضت عليه الإقامة في الحيرة لأجل أنها العاصمة، وطبيعي أن العاصمة فيها أجهزة أمنية تختلف عن غيرها، فلأجل أن يضيق على الإمام الصادق عليه السلام فرضت عليه الإقامة في العاصمة في الحيرة. توجد روايتان تبين وضع الإمام الصادق عليه السلام في الحيرة. رواية يحكي فيها الإمام الصادق عليه السلام حادثة وقعت له لأحد أصحابه، يقول له إن أبا العباس، أبو العباس يسمونه السفاح، أخوه أبو جعفر المنصور جاء من بعده. أبو العباس بعث بعض رجاله إلى الإمام الصادق عليه السلام ليحضر إلى مجلسه، فأجبر الإمام عليه السلام أن يذهب إلى مجلس أبي العباس، وكان ذلك اليوم 30 من شهر رمضان، وكان الأمر في النهار. فقال له، يعني أبو العباس يقول للإمام الصادق: يا أبا عبد الله، ما ترى في صيام هذا اليوم؟ تصوم أم تفطر؟ قال الإمام عليه السلام، الإمام الصادق، قال: ذاك إلى الإمام، يعني أي إلى الإمام الحق، ذاك إلى الإمام. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا. ثم يعقب الإمام عليه السلام لهذا الذي يحدثه أو للذين يحدثهم، يقول: لأن أفطر وأنا والله أعلم أنه من شهر رمضان، ولكن أن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن تضرب عنقي ولا يعبد الله. هذا يبين شدة التقية التي كان يعيشها الإمام الصادق عليه السلام، حتى إنه لم يكن حرا حتى في صيامه وإفطاره، ولم يطلب منه السكوت عن العيد فقط، يعني لا تتكلم في أمر العيد وانتهى الأمر، لا، لابد أن تحضر وأن تأكل إذا أكلنا أو تصوم إذا صمنا. وهذا من الأمور التي لم تكن يعني لم تكن مصلحتهم تقتضي هذه الأمور، وإنما للتشفي ولبغض أهل البيت عليهم السلام، فإنهم يفعلون ما لا حاجة لهم به، ومزيدا وإيغالا في إيذاء آل رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، الشاعر يقول: والله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباس، ولعله يقصد الرقم باعتبار أن عدد الذين قتلهم بنو أمية أقل من عدد الذين قتلهم بنو العباس، باعتبار أن مدة بني أمية كانت قليلة، الهاشمي يعني آل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت أعدادهم أقل، أما في زمان بني العباس طبيعة الأمور تقتضي ذلك باعتبار أنه تكاثر نسلهم ويزدادون باضطراد، خصوصا أن الله سبحانه رد على ذلك الأبتر بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو بإعطاء ليس بوعد، إنا أعطيناك ليس سنعطيك، بإعطاء رسول الله صلى الله عليه وآله الكوثر. وهذا يقرب وجه مناسبة الكوثر لفاطمة عليها السلام، وإن كان ذلك لم يرد في رواية، يعني تفسير الكوثر بفاطمة عليها السلام لم يرد في رواية، ولكن الاعتبار يشهد بإرادته، لأن ذاك يعير رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه أبتر، والذي يناسبه أن يرد عليه بما هو من جنسه. إنا أعطيناك الكوثر، يعني لك نسل كثير، هذا الذي يناسبه، وذاك هو الأبتر. على أي حال نعود، هذه واقعة، هذه رواية تحكي واقعة في زمان الإمام الصادق عليه السلام، ورواية أخرى أيضا تحكي الظروف التي عاشها الإمام الصادق عليه السلام. هذه الرواية أصل الواقعة تلك تحكي واقعة عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه الرواية تحكي واقعة عن رجل آخر. هذا الرجل من شيعة أهل البيت عليهم السلام، طلق امرأته ثلاثا، يعني في مجلس. الراوي يقول فسأل أصحابنا، يعني سأل الفقهاء من الشيعة، فقالوا ليس بشيء، الطلاق في مجلس ثلاثا ليس بشيء. فقالت امرأته لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام، احتياطا في أمر النكاح، قالت لا أرضى حتى تسأل الإمام الصادق، وكان بالحيرة. قلنا الإمام الصادق لم يذهب بنفسه مختارا إلى الحيرة، إنما أكره على ذلك، وكان بالحيرة إذ ذاك أيام أبي العباس، أيام أبي العباس. قال فذهبت إلى الحيرة، هذا الرجل المسكين الذي طلق زوجته ثلاثا، يقول ذهبت إلى الحيرة ولم أقدر على كلامه، لم أكن أتمكن أن ألقى الإمام الصادق عليه السلام وأسأله، إذ منع الخليفة الناس من الدخول على أبي عبد الله عليه السلام، وأنا أنظر كيف ألتمس لقاءه، يعني أنظر أفكر، ذهبت إلى الحيرة ووقعت في حيرة، كيف ألتقي بالإمام الصادق عليه السلام لأسأله. فإذا سوادي، يعني فإذا عراقي، السواد أهل السواد يعني أهل العراق. لماذا يسمون أهل السواد؟ لأن بلادهم كانت خضراء، واللون الأخضر من بعيد يرى أسود، فكانوا يقولون هذا أهل السواد، يريدون أهل العراق. فإذا سوادي عليه جبة صوف يبيع خيارا، فقلت له بكم خيارك هذا كله؟ قال بدرهم، لم يكن خيارا كثيرا يبدو هكذا. فأعطيته درهما وقلت له أعطني جبتك هذه، جبة الصوف، فأخذتها ولبستها وناديت من يشتري خيارا، أنا الذي صرت أبيع الخيار، ودنوت منه، فإذا غلام من ناحية يناديني يا صاحب الخيار، فقال لي عليه السلام لما دنوت منه ما أجود ما احتلت. أنت ذكي، أي شيء حاجتك؟ قلت إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة، فسألت أصحابنا فقالوا ليس بشيء، وإن المرأة قالت لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام، فقال ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء. هو تجشم عن السفر وذهب إلى الحيرة واشترى الخيار وأخذ الجبة واحتال في الدنو من الإمام الصادق عليه السلام، ولكن في النهاية لقي، يعني حصل هذا الشرف العظيم، لم يذهب هدرا يعني هذا التعب، وأيضا النتيجة كانت نعم أنه يعني يرجع إلى زوجته والطلاق ليس بشيء. لكن هذا ليس موضع الشاهد في الرواية بالنسبة لنا، موضع الشاهد هو أن الإمام الصادق عليه السلام كان في الحيرة، وكان الناس ممنوعين من الالتقاء به واستفتائه فيما يرجع إلى أمورهم الشخصية، ليس في أمور ماذا يسمونها في العصر الحديث تنظيمية وحزبية، ليس في هذا، بل سؤال فيما يسمونه بالأحوال الشخصية، زواج وطلاق مع ذلك كان الناس ممنوعين من الالتقاء به. هكذا كان الإمام الصادق عليه السلام يعيش في تلك الأجواء، ومع ذلك فإن علم رسول الله صلى الله عليه وآله إنما ظهر أكثره في زمان الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، ومن رأى أخبار الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله يلاحظ حتى هم يعني غير أتباع أهل البيت، مثل مالك بن أنس مثلا يقول كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إرسالا، أي أن الإمام الصادق عليه السلام كان يقول قال رسول الله، لم يقل روى فلان عن فلان كما يفعل غيره من المحدثين. وهذا بالنسبة لنا من الأدلة الواضحة على أن الإمام الصادق عليه السلام كان يتعامل مع الأمة على أنه إمام معصوم، لا يقول، لا يعد نفسه راويا يقول روى فلان عن فلان عن فلان، بل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن مظاهر علمه صلوات الله عليه التي ورثها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبثها في الأمة علم الكيمياء الذي ينسب إلى جابر ابن حيان. علم الكيمياء نسبته إلى جابر ابن حيان كنسبة المنطق إلى أرسطو، هكذا يقولون، راجعوا ويكيبيديا جابر بن حيان، ترجمة جابر بن حيان. ابن النديم يقول، ابن النديم توفي ربما سنة 384 يعني بعد الإمام الصادق عليه السلام بنحو من 240 سنة، يقول إن جابر بن حيان أخذ عن الإمام الصادق عليه السلام الفقه والكيمياء، معرفة الرجل بحال من كان قبل 200 عام، يعني مثل معرفتنا بزمن الشيخ الأنصاري مثلا وبزمن الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله. في هذا الحدود هؤلاء العلماء مع كثرة العلماء، يعني الإمام الصادق عليه السلام بالنسبة لابن النديم ليس مثل الشيخ جعفر كاشف الغطاء بالنسبة لنا، باعتبار أن ذاك يعني قطب رحى الحركة العلمية في المدينة، الإمام الصادق عليه السلام. أما الشيخ كاشف الغطاء فكان يوجد هو، وكان يوجد أيضا علماء قبله وبعده ومعه، ومع ذلك فإن تلامذته معروفون. حتى يعني الحركة العلمية لا تذهب عن وجدان الأمة بسرعة. أنتم لاحظوا الآن مثلا السيد الخوئي رحمه الله منذ متى توفي؟ 1413. طيب الآن كم سنة مضى؟ 26 سنة. ومع ذلك الأمة عامة لا تزال تعيش حياة السيد الخوئي، يعني الآن كأن السيد الخوئي موجود في الأمة، فتاواه تتناقل في الحوزات العلمية، كل الدروس قائمة على بحوثه في قم والنجف وغير هاتين الحوزتين، جميع حوزات الشيعة ما من أحد إلا ويقول قال السيد الخوئي، يفتتحون بحوثهم بكلام السيد الخوئي. إذن العلماء لا يذهبون من وجدان الأمة بسرعة، هذا إذا كانوا علماء، يعني هذا مقدار صفاتهم. فكيف بالإمام الصادق عليه السلام؟ هذا طبعا في زماننا، سيد الخوئي أو كاشف الغطاء في زماننا، فكيف بذلك الزمان، زمان الإمام الصادق عليه السلام؟ فالطبيعي أن يكون معرفة الناس بتلامذة الإمام الصادق، خصوصا أقصد المعنيون، أقصد المعنيين بهذه الأمور، بالعلماء وتلامذتهم من أخذ عنهم العلم. ابن النديم زمنه ليس بعيدا عن الإمام الصادق عليه السلام، وهو أخبر بأن جابر بن حيان من تلامذة الإمام الصادق. جابر بن حيان جاء بعلم الكيمياء، هذا حلم واحد. الإمام الصادق عليه السلام لم ينشر فقط هذا العلم، نحن أشرنا إلى أن علم الإمام الصادق عليه السلام بعلوم الشريعة لم يكن ينشره بصيغة روية، وإنما كان ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة. فكيف بمثل علم الكيمياء؟ ممن أخذ الإمام الصادق عليه السلام علم الكيمياء؟ هو علوم الشريعة لم يتعلمها عند أحد من الأمة، وإنما ورثها كابرا عن كابر عن آبائه عليهم السلام. ووراثتهم للعلم عن آبائهم ليس بتعليم مدرسي أكاديمي، وإنما وراثة، زقوا العلم زقة. هذا التعليم التوريثي يختلف عن التعليم الأكاديمي، يعني يوجد مثلا مدرسة صاف وتلقين إلقاء وتلقي، واسطة التعليم هي الكلام أو الكتابة، هذا ليس هذا هو طريق نقل العلوم عندهم. فإذا كانوا يأخذون هذه العلوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن هنا يعني علم الكيمياء المأخوذ من الإمام الصادق المأخوذ كابرا عن كابرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو بحد ذاته دليل صدق رسول الله صلى الله عليه وآله في نبوته. ومن هنا قلنا إن الإمام الصادق عليه السلام هو مظهر من مظاهر عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن مثل هذا العلم الجديد العميق الذي يحتوي على تعقيدات كثيرة ومع ذلك ليس مأخوذا من تعليما متراكم، هذا في حد نفسه دليل على أن المصدر الذي انتهى إليه هذا العلم ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه بعض النقاط التي أردنا أن نتحدث بها عن الإمام الصادق عليه السلام فيما يرتبط بالقاضي عياض وفيما يرتبط بظروف الإمام الصادق عليه السلام التي عاشها. وإذا عرفنا هذا نعرف كيف يجب علينا أن نعظم الإمام الصادق، تعظيمه بأخذ العلم الذي نشره في الأمة. أما سؤالكم عن الحديث عن الآية الشريفة، فهذا الحديث يحتاج إلى مقام أوسع إن شاء الله إذا سنحت فرصة للحديث فيها نكمل الحديث فيها بإذن الله. وأما سؤالكم عن إن ولو، بعض علماء الإسلام ممن كتب في التفسير أراد أن يستنبط قاعدة تقول إن كلمة إن إذا دخلت على الجملة أفادت أن الشرط ممكن، وأما كلمة لو فلو دخلت على الجملة فلا تدل على أن الشرط ممكن، يجوز أن يكون ممكنا ويجوز أن يكون ممتنعا. ولكن الصحيح أن هذا الاستنباط هذا البحث بحث لغوي، واللغة لا مجال فيها للاجتهاد، هذا قياس في اللغة والقياس في اللغة باطل. ربما عثر هذا المفسر على آية أو آيتين دخلت فيها إن على ما هو ممكن، وعثر على آية أو آيتين دخلت لو على ما هو ممتنع فأراد التعميم، والتعميم لا يكون بذلك. البحوث اللغوية حيث إنه لا يوجد خطاب بيننا وبين واضع اللغة أو صاحب اللغة سواء كان واضعا أو تابعا تبعية ذات قيمة ليست مثل تبعيتنا، فإذا لابد أن نرجع إلى كتب اللغة وإلى النصوص العربية الفصيحة لمعرفة المعاني اللغوية للكلمات. علماء الأصول ذكروا طرقا لمعرفة المعنى اللغوي، منها التبادر، ومنها صحة الحمل، عدم صحة السلب، الاضطراد، هذه الطرق التي ذكروها، ومنها تنصيص أهل اللغة. هذه الطرق التي ذكروها هي مختلف فيها، والذي نرجحه نحن في طريقة استكشاف المعنى اللغوي هي أن نرجع إلى كتب أئمة اللغة، يعني إلى كتب الغريب المعاجم اللغوية، ليس للتعويل عليها بل لتحصيل الاطمئنان أو العلم بالرجوع إليها، باعتبار أن هؤلاء متخصصون في هذا الباب، كلامهم ليس بحجة، هم ليسوا بمعصومين، ولكنهم متخصصون، كلامهم إذا لم يحصل بينهم تضارب اتفقوا على رأي يقوى في النفس أن هذا المعنى هو المعنى في اللغة العربية. إذا نرجع إلى علماء اللغة ليس تقليدا لهم بل لتحصيل الاطمئنان، إن أمكن تحصيل الاطمئنان بالرجوع إلى كلامهم، وهو ممكن في كثير من المفردات لأن كلامهم متوافق. هذا أولا، هذا طريق. والطريق الثاني الرجوع إلى النصوص الفصيحة، النصوص العربية الفصيحة. أهم نص عربي فصيحا في اللغة العربية هو القرآن الكريم، هذا أمر يقره المسلم وغير المسلم. ارجع إلى المثقفين العرب من النصارى، الأدباء النصارى، تجدهم يعولون على القرآن الكريم تعويلا شديدا. لماذا؟ لأنه أهم نص عربي محفوظ. فإذا الرجوع إلى النصوص الفصيحة من القرآن الكريم والروايات التي نطمئن بأنها نقلت بألفاظها، والأشعار والنثر المنقول بلفظه. ومن أهم اللفظ المنقول بلفظه الأمثال والحكم. الأمثال القديمة يحفظون نفس اللفظ، حتى إنهم مثلا من يفرط في شيء ثم يندم على تفريطه فيه، يقولون الصيف ضيعت اللبن، الصيف يعني في الصيف، لا يقول في الصيف. لماذا؟ لأن ذلك الرجل الذي طلق زوجته أو زوجته طلبت منه أن يطلقها عندما كان في الصيف، ثم وتزوجت بغيره برجل ثري، ثم ذاك الرجل الثري إما مات أو صار فقيرا، على أي حال ثم احتاجت إلى الرجل، إلى الزوج الأول، فجاءت إليه فقال الصيف يعني في الصيف، في الصيف الماضي عندما طلبت أن أطلقك، في الصيف ضيعت اللبن، عندما طلبت الطلاق في الصيف، طلبت اللبن في هذا الصيف، قال هذا الصيف قد ضيعت اللبن، يعني إذن إذن هم يحافظون حتى على الجملة الناقصة التي فيها حذف، يحفظون الحذف فيها، لا يقولون في الصيف ضيعت اللبن، يقولون الصيف. وحتى لو كان المخاطب رجلا يقولون له ضيعت، لا يقولون ضيعت. وحتى لو ضيع شيئا آخر غير اللبن يقولون اللبن. إذن هذا شيء نافع جدا في معرفة اللغة، في معرفة معاني المفردات. نحن ننظر إلى الأمثال، أصحاب الأمثال والحكم ينظرون إلى الأمثال بنظرة، ونحن ننظر إليها بنظرة أخرى، نريد أن نستفيد منها شيئا آخر غير الذي يستفيدون. نحن نريد أن نعرف معنى الكلمات. طيب، فإذا النصوص الفصيحة مهمة جدا. هذه النصوص الفصيحة تمتد إلى القرن الأول والقرن الثاني في الإسلام وبعض القرن الثالث، ولا فرق عندنا بين النص، يعني بعض الكتب المبكرة التي كتبت في القرن الثالث، دعك من مما كتب في القرن الثاني مثل العين مثلا وكتاب سيبويه، هذه كتب ألفت في القرن الثاني. الخليل توفي سنة 173، سيبويه ربما توفي سنة 180 وكسر، فهذه كتب ذات قيمة عالية. حتى ما كتب في القرن الثالث أيضا له قيمة، صحيح أقل من مما كتب في القرن الثاني، ولكن له قيمة أيضا عالية. حتى لو كان مؤلف لأحد خصوم الشيعة أيضا نحن ننظر إليه نظرة لغوية، ما دام ألف في هذه الحقبة من الزمن ننظر إليه نظرة لغوية، لأننا نريد أن نعرف معنى هذه الكلمة عند أهل العربية. فإذا هذا الاستنباط الذي استنبطه بعض المفسرين أن إن تدخل على الممكن ولو تدخل على الممكن والممتنع، هذا استنباط ليس بالصحيح. الصحيح هو أن نرجع إلى النصوص الفصيحة في اللغة العربية. طبعا نحن لا نحتمل أن يوجد في شيء، لماذا تركنا الطريق الأول؟ قد تسأل لماذا تركت الطريق الأول، المعاجم اللغوية، ربما اتفقوا. نقول تركنا الطريق الأول لأننا نجزم أن المعاجم اللغوية لا يتطرقون لهذه النكات. يعني توجد أسرار في اللغة نفس أصحاب المعاجم لم يتنبهوا لها، مثل هذه النكتة لا نحتمل أن أصحاب المعاجم تنبهوا لها. فيبقى الطريق الثاني وهو الرجوع إلى النصوص الفصيحة لننظر هل كلمة إن في النصوص العربية الفصيحة في القرآن في الأحاديث التي نطمئن بصدورها عن النبي صلى الله عليه وآله وحفظ ألفاظها، يعني لا نحتمل التصرف فيها ممن تأخر، والأشعار خصوصا أشعار الجاهلية والعصر الإسلام أو يعني المخضرمين مثل حسان ومن في عصره والأمثال، من هذه نرجع نجد استعمال هذه الألفاظ مثل كلمة إن ولو. هل نجد كلمة إن لا تستعمل إلا في الممكن وأن استعمالها في الممتنع باطل؟ لا نحتمل ذلك. طيب، وأما فأنا أول العابدين، لا معنى المفردات، وحتى قوانين النحو أيضا ليس فيها اجتهاد. قوانين النحو هي يعني معرفة طريقة كلام العرب. لا، هذا أساسا التعليلات التي تذكر تعليلات بعد الورود، لا قيمة لشيء من تعليلات النحاة، حتى إنه نعم تعليلات النحاة صارت في الأزمنة الأخيرة موضع تندر للعلماء، لأنه أساسا هذه يعني من تعليلاتهم. مثلا يقولون لا يبتدأ بساكن في اللغة العربية، لا يبتدأ بساكن، لماذا؟ قالوا لأن السكون عدم والابتداء الكلام وجود، ولا يعقل أن يكون بداية الوجود عدما. طيب، عندما اتصل العرب بغيرهم من أصحاب الثقافات الأخرى، مثلا الآن في اللغة الإنجليزية استراتيجي، مثلا سبورت، سبيد، كلها تبدأ بسكون، كلها سين ساكنة. يعني هؤلاء لا يتكلمون لأن الكلام وجود، والوجود لا يبدأ بساكن لأن السكون عدم. كثير من الكلمات الإنجليزية تبدأ بالسكون. على أي حال، تعليلات الصرف النحويين كلها يعني هواء في شبك. طيب، هي جيدة من أجل استذكار القانون، حتى تستذكر تضع مثل هذه الأشياء المشوقة، جيدة. طيب، فلنرجع. إذن كلمة إن ولو ليست كما يدعون، وأما فأنا أول العابدين. ابتداء، أنتم تقولون في بعض الروايات أنه أنا أول العابدين، يعني أنا أول الجاحدين. هذه الرواية لكي نعتمد عليها لابد أن تكون متواترة أو محفوفة بقرينة تفيد اليقين بصدورها عن المعصوم. مجرد أن ترد رواية في تفسير آية قرآنية لا يعني التعويل على هذه الرواية. إذن هذا التفسير يبقى في نظره في سنبله حتى ننظر في حال هذه الرواية. الآن ارتجالا لا يمكن أن نحكم على هذه الرواية. وأما ما يقتضيه التأمل والتدبر مع قطع النظر عن الرواية، فأنا أول العابدين، هل المقصود أنا أول العابدين لله ولولده، هذا الذي تستظهرونه؟ يعني إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين له ولولده، هذا هو الذي تستظهرونه؟ طيب، لا بأس، ندرس هذا الذي يفهم. نحن نريد أن تحددوا ما الذي يفهم حتى نعلق عليه. طيب، إذا كان الذي تستظهرونه ابتداء فأنا أول العابدين يعني لله ولولده، فالجواب، هل هذا أمر معقول أن يقول نبي إنني أول العابدين لله ولولده لو كان له ولد؟ إن كان الأمر ممتنعا، حتى لو كان الأمر ممتنعا، يعني كان الآية جاءت على مستوى التحدي. خم. إن أتيتم أو أثبتتم أن لله ولد فإني سأعبده، لكنكم لن تثبتوا. يعني مثل أن يقول مثلا أحد المسلمين لكافر، إن أثبتت أن نبينا مثلا ليس بنبي أو لم يوجد في التاريخ فأنا سوف أصبح مثلك مثلا، فهل يقول نبي هذه المقالة أني سأصبح مثلكم، سأعبد، يعني سأشرك؟ هذا معنى، لأنه واثق أنه لم يأتوا بهذا. هل يقولها؟ هل يقول أنا سأشرك؟ فيها جرأة. لا نحتمل هذا في حق نبي على مستوى فإذا هذا المعنى غير محتمل. إذا ما الذي يناسب مقام التحدي سميتموه ويناسب مقام النبي؟ لابد أن نلاحظ الجهتين، نسيخ بسوزة كباب، يعني لا السيخ يحترق ولا الكباب يبقى ني، لابد من أن تضعه على النار بدرجة متعادلة تحفظ الحقين. الكباب عندما يوضع على النار إذا كان قريبا من النار والنار قوية يحترق السيخ، سيخ الكباب يحترق يعني من شدة الحرارة. افرضوا السيخ من خشب، يوجد اليوم مثلا أعواد خشبية، يحترق السيخ، وإذا وضعته عاليا بعيدا عن النار الكباب يبقى نيا. فإذا لابد من يعني التوازن حفظ الحقين. فنحن لابد أن نراعي جانبين، نراعي جانب أدب النبي ونراعي أيضا جانب مقام التحدي. إن كان للرحمن ولد فالمفروض أني أنا أول من يعلم به، لأني أنا أول من قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذا من هو الأول من عرف الله؟ أنا. إذا كنت أنا أول من عرف الله، فإذا لو كان له ولد فأول من سيعرف أنا، لستم أنتم الذين يعلموني، لستم أنتم من يعلمني أن لله ولد أم ليس لله ولد. فهذا يحفظ الجانبان، يحفظ أدب النبي أنه لا يقول أنا أشرك، ويحفظ أيضا تحديهم. طيب بعد بقي سؤال لي. نعم، إن كلمة إن تأتي في اللغة للتعظيم، يعني يعبر المتكلم عن نفسه بضمير الجمع تعظيما لنفسه، ليس على جهة التشريك. بعض المتتبعين يعني يزعم أنه تتبع، بعض أهل العلم يقول أني تتبعت القرآن الكريم فوجدته إذا عبر بضمير إن فالمقصود أن الفعل الذي ينسب إلى الضمير هو فعل بالواسطة، فعل فعله الله بالواسطة، بواسطة الملائكة، بواسطة الأنبياء. وأما إذا عبر بضمير المفرد فهذا فعله الله بالمباشرة، وهو يعني هذا الذي من أهل العلم له خبرة طويلة بعلوم اللغة، ولكنه لم يعطي التتبع حقه في هذا الاستعمال، ونحن تكلمنا عن هذا سابقا أن هذا منقوض بكثير من الآيات التي أسندت أفعالا نجزم باليقين أنها من أفعال الله بالمباشرة، ومع ذلك جاء الضمير فيها إن أو نحن وما شاكل ذلك. فالضمير إذن ضمير المتكلم إذا جاء جمعا فهو يستعمل لتعظيم المتكلم نفسه. هنا في هذه الآية عظم الله نفسه، تعظيم المتكلم نفسه قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، مثل التكبر، الله سبحانه هو المتكبر، والذي يخالف يعني من الناس الذي يخالف مقتضى الأدب يقال له متكبر. الله سبحانه متكبر أي أظهر كبر نفسه. ذاك العبد المتكبر أظهر كبر نفسه، ولكن الله سبحانه أظهر كبر نفسه بحق، لأنه كبير المتعال، الله هو الكبير المتعال، وأظهر كبر نفسه عندما خلق السماوات، وخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان. خلق الإنسان هذا الذي هو أقل من خلق السماوات والأرض، والعالم لا يزال محتار في كلية الإنسان، كيف يتمكنون من الحفاظ على نشاط الكلية؟ لا يقدرون. هذا الذي يسمى بالفشل الكلوي وما ينتج عنه، لأنهم لا يقدرون أن يحافظوا على دور الكلية، ولكي يقوم بوظيفة واحدة من وظائف الكلى يحتاجون إلى عمل شاق وإلى كلفة كبيرة، مع أنهم يقومون بوظيفة واحدة. على أي حال، هذا حتى مسام البشرة، دعك من الجلد، الثقوب التي في الجلد لها دور كبير. كيف يخرج الأظفر من اللحم؟ هذا الإنسان أعجوبة، ومع ذلك هذا الإنسان الأعجوبة هو قليل في جنب السماوات والأرض. إذا خلق الله الإنسان وخلق السماوات والأرض ألم يظهر كبره؟ إذن هو متكبر، أظهر كبره بحق. العبد الذي يظهر كبره على أي شيء؟ أنت تبدأ من نطفة قذرة وتنتهي نجفة. أي كبر فيك؟ فإذا أظهر كبره بما ليس فيه، أظهر ما ليس فيه. إذا الله سبحانه أظهر عظمة نفسه بحق، أظهر كبر نفسه بحق. ما مناسبة إظهار كبر نفسه؟ إنا أرسلناك. ما دخل، يعني إما أن تكون الجملة خبرية نقول الخبر هو الذي يبين لنا سبب هذا التعظيم، أو إذا كان فعل وفاعل نقول الفعل يبين وجه تعظيم الفاعل. هنا إن لاحظت الجملة على قوانين علماء النحو تقول جملة خبرية الخبر هو أرسلناك، إن لاحظتها من حيث المعنى مع قطع النظر عن كلام النحاة تقول هذه فعل وفاعل، أرسلناك نحن، إن الفعل أو الخبر هو الذي يكشف سبب تعظيم المتكلم نفسه. ما هو الخبر؟ أرسلناك. فإذا بمقتضى القواعد، قواعد الكلام، وجه الدلالة بين. قد تستشكل هذا في وجود مثل هذه القاعدة في استعمالات غير هذا، نحن نسلم أن هذا ليس المورد الوحيد الذي عظم الله نفسه إذ أسند إلى نفسه فعلا، ولكن كل الموارد التي عظم الله نفسه فيها كلها يوجد مناسبة تقتضي التعظيم، فهذا لا يبطل الدلالة لأن المناسبة موجودة في سائر الموارد. فأنا أول العالمين أو العالمين، لأنه ورد في الروايات أن أول من قال بلى هو رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. هل صحيح أن عبد الأوجاء كان يدرس في الزندقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصالح عليه السلام، في الحديث مع المفطر بن عمر بعض مثل هذا الكلام، هذا كان انفتاح الإسلام. يعني يوجد من كان ينشر الزندقة، المجتمع الإسلامي دخلته ثقافات أخرى، دخلته الفلسفة اليونانية، لم تدخله بصورة رسمية، دخلته متسللة في بادئ الأمر عن طريق كتب طبعت مثل زماننا الآن. لا يوجد تدريس أكاديمي ممنهج للإلحاد مثلا، ولكن توجد كتب مسربة يقبلها بعض من خبثت طينته، ف يعني تجد هذه الكلمات أذنا صاغية، وهؤلاء يخلصون لإلحادهم مع أنهم يعني يدافعون عن إلحادهم بحرية الرأي، ولكنهم يتبنون الإلحاد وينشرونه أكثر من نشر المسلمين لعقيدتهم والحق الذي هم عليه. هؤلاء ينشرون هذه المعتقدات. في ذلك الزمان أيضا كان الأمر كذلك، تسربت أفكار، تسربت الفلسفة اليونانية بطريقة يعني عن طريق آحاد، تسلح بها بعض الملحدين الذين يبحثون لهم عن طريق ليعرفوا، لأن المخالفة أسهل طريقة للشهرة. خالف ما هو المألوف تشتهر، ومن ثم قال قائلهم خالف تعرف. نعم. إذن هؤلاء كانوا موجودين، لكن هذا بعينه أو ذاك هذه مسألة تاريخية. أصل وجود منحرفين هذا مسلم، والروايات والتواريخ في ذلك متواتر. لا، ليس الجميع بحال واحد، مثل حال الملاحدة اليوم. يوجد من يصلي في المسجد وتجد جبهته فيها ثفنات ومع ذلك يدعو إلى الإلحاد، ويوجد حليق لحية ويستمع إلى الغناء ولا يصلي. يعني لكل رأس نزوة وطربة، كل جمجمة فيها هوى وفيها توجه. عاطم يجوز الدخول، يجوز للملاحدة يعني يجوز الدخول الملحد في مكة المكرمة كذا، من بعض الروايات مثل ابن أبي العوجاء أنه كان يحاور الإمام الصادق عليه السلام في قرب الكعبة أو كذا، يستدل منها جواز. لا يمكن الاستناد إلى مثل هذه الرواية، لأنك لابد أن تثبت أولا كيف كان أبو العوجاء يظهر معتقده. لو سألته هل تتشهد الشهادتين، هل ينكر، هل يجحد؟ إذن لا يمكن الاستدلال بوجود مثل هؤلاء في مثلا في مكة أو في المدينة على أنه كان الأمر مباحا أو قلت لا يوجد حكم عام، ولكن الأكيد أن المسلمين لا يتمكن أن يعيش في أوساطهم من ولد لأبوين مسلمين ثم ارتد، لأن الأحكام الفقهية للمرتد لا تسمح بالتعايش معه، فهو لن يتمكن من التعايش مع المجتمع المسلم. هو فرض على نفسه أن يخرج عن هذا المجتمع، فإذا وجودهم في المجتمع المسلم دليل على أنهم ما كانوا يعلنون بردتهم. هل يمكن تكوين قاعدة مثل كما السؤال السابق في منهم من يقول إذا كان العدد كلمة عشرة بسكون الشين وعشرة بفتح الشين وضع لها قاعدة بناء على الآيات القرآنية؟ نعم. إذا كان المعدود مذكرا تفتح الشين، وإذا كان مؤنثا تسكن الشين، هل يستطيع يعني هل نكون منها قاعدة هذه؟ يعني آيات كثيرة ونجد أن القاعدة كأنما هي سارية يعني بخصوص القرآن فقط يعني بدون النظر إلى غيره. نعم. إذا كان في خصوص القرآن وثابت استعماله في غير القرآن من النصوص الفصيحة على خلاف ما هو في القرآن، نقول القاعدة خاصة بالقرآن. أما إذا لم يثبت استعماله في النصوص الفصيحة غير القرآنية، فيمكن تحصيل الإطمئنان من خلال الاستعمالات القرآنية. يعني الأصل ليس بمعنى الأصل المعتمد يعني بالتعبير المصطلح عند علماء أصول الفقه. يكاد الإنسان يطمئن إذا وجد لفظا في القرآن الكريم لا يستعمل إلا بضبط معين، يكاد يطمئن بأن هذا الضبط هو الضبط الصحيح في الوحيد في اللغة العربية. ولكن إذا وجد ضبط آخر يقول يوجد ضبطان للكلمة في اللغة العربية. أما إذا لم يوجد مصدر آخر يعني استعمال فصيح آخر، يطمئن بأن هذا هو الضبط الصحيح. لكن ما نستطيع أن نسريها على غير القرآن ما لم نتتبع غير القرآن. نعم، لابد أن نتتبع، فإذا وجدناه في غير القرآن بنفس الضبط فيحصل الاطمئنان بأنه هو القاعدة. إذا وجدناه في غير القرآن بضبط آخر، نقول يوجد ضبطان في اللغة العربية، الضبط الموجود في القرآن والضبط الذي في غير القرآن. وإذا لم نجده النفس تطمئن بأن هذا هو الضبط الوحيد للكلمة. إذا لم نجده في الاستعمالات غير القرآنية مضبوطا. والحمد لله رب